السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع الآية الأولى من آيات هذه السورة الكريمة، تلك الآية التي اشتملت على حروف مقطعة ثلاثة، طا سين ميم. وقد تحدثت مع حضراتكم عن الحروف المقطعة التي استخدمت في القرآن الكريم، وكيف يمكنك أن تحصيها من خلال هذه العبارة، نص حكيم قاطع له سر. وقلت لكم إن أهل العلم قد وقفوا مع الحروف المقطعة والتي استفتحت بها كثير من سور القرآن الكريم، فوجدوا أن بعض السور قد استفتح بحرف، وبعض السور قد استفتح بحرفين، والبعض الآخر قد استفتح بثلاثة، والبعض قد استفتح بأربعة، والبعض قد استفتح بخمس حروف. وبدأ أهل العلم يتكلمون، هذه الحروف لها معنى أو ليست لها معنى؟ اتفقوا جميعا على أن هذه الحروف لها معنى، ولا يمكن أن يأتي شيء في القرآن الكريم ويكون هملا بلا معنى، فلا بد وأن يكون له معنى. ولكن وقع الخلاف في هل هذا المعنى نحن نعلمه، أم أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمه. فقلت لكم ذهب طائفة إلى أن هذه الحروف لها معنى، وهذا المعنى هم يعلمونه، واختلفوا في تحديد هذا المعنى، ما بين من قال هي أعمار للأمم على طريقة أبجد هوس كما بينا في المحاضرة السابقة، ومن قال إن هذه الحروف هي أسماء للسور، ومن قال إن هذه الحروف فيها ما هو أسماء لله سبحانه وتعالى أو أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذه الحروف كل حرف هو اختصار لكلمة، وإذا عرفت هذه الكلمة استطعت أن تقف على جملة بأكملها. وقد رددنا على هذه الأقوال وبينا أنها من الترهات بمكان، وما قالوه كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن هنا لجأنا إلى سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لنسألهم، هذه الحروف لها معنى نعرفه أو لا نعرفه؟ اتفق السلف بلا خلاف على أن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وقلت هذه العبارة وهذه الكلمة لا بد أن تجعلنا أولا نفهم ما هو المتشابه. فقلت لكم القرآن الكريم جاء في آية من آياته أن القرآن كله متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وجاء في آية أخرى أن بعض القرآن محكم وأن البعض الآخر متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لماذا جاء التعبير في آية بأن القرآن جميعه متشابه، وجاء التعبير في آية أخرى بأن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ قلت لكم لأن كلمة تشابه في اللغة العربية لها معنيان. المعنى الأول بمعنى المشابهة أي المماثلة، والمعنى الثاني بمعنى الاشتباه أي الاستشكال. فالقرآن الكريم إذا ما نظرنا إلى المعنى الأول فكله متشابه، أي يشبه بعضه بعضا ويماثل بعضه بعضا في الدقة والإحكام والإعجاز. ومن هنا جاء قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متماثلا، يماثل بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا في الدقة والإحكام والإتقان والإعجاز. وأما التشابه الذي هو بمعنى الاشتباه أي الاستشكال، بمعنى أن الكلمة تحدث عندك إشكالا ولا يكون من السهل أن تفهمها، هذا هو المعني في الآية الثانية، منه آيات محكمات أي بينات واضحات المعنى، كما قلت في المحاضرة السابقة كقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في حد مش فاهم الكلام ده؟ لو جبت عيل قد كده هيقول خلاص. فده لفظ محكم واضح لكل الناس، لكن في ألفاظ متشابهة بمعنى انها تحدث عندك اشكالا ولا يسهل عليك ان تفهمها او ان تقف مع معناها. ومن هنا جاء الكلام عن هذا المتشابه الذي تدخل فيه الحروف المقطعة التي نحن بصددها. فقسم اهل العلم المتشابه الى 3 أقسام: متشابه لفظا، متشابه معنى، متشابه لفظا ومعنى. ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ المتشابه لفظا، هو ما يأتيك من ألفاظ لا يسهل عليك أن تفهم معناه. في ألفاظ تيجي قدامك تبقى بالنسبة لك متشابهة، يعني إيه؟ يعني مشكلة. يعني إيه مشكلة؟ يعني ليس من السهل أن تعرف معناه. وده وارد في القرآن. أي نعم، أي نعم. من هنا قال أهل العلم المتشابه اللفظي هو اللي يجي اللفظ قدامك ويبقى صعب عليك انك تفهمه، لفظ ما انتش معتاده، لفظ بعيد عنك، محتاج لقواميس، محتاج لكذا. اما المتشابه معنى فهو ان يأتيك لفظ سهل لين انت تفهمه، اللفظ بالنسبة لك معروف، ولكن معناه في هذا السياق بالنسبة لك غير معروف. خلاص. وده اللي يخش فيه الحروف المقطعة، انك لو جبت واحد قلت له ما تعرفش يعني ايه الف، ها؟ في حد ما يعرفش؟ اللفظ واضح، هو الف العيل اللي في حضانة بيحفظوه الف ويكتبها وعارفها. خلاص. لام اكتبها وعارفها. ميم، يبقى اللفظ بالنسبة له ايه؟ واضح. معناها ايه بقى في القرآن الكريم؟ يبقى الاشكال جه فين؟ الاشكال جه فين؟ في المعنى. يبقى احيانا الاشكال يأتيك في نفس اللفظ، يبقى ده اسم متشابه لفظي. واحيانا الاشكال يجي لك في نفس المعنى واللفظ واضح، يبقى ده اسم متشابه معنى. واحيانا لا تبقى عارف لا اللفظ ولا المعنى، يبقى ده اسم متشابه لفظا ومعنى. خلاص. تعالى بقى نشوف الحدوتة دي كده، ونشوف زي ما قلنا نحط الحروف المقطعة فين. وهل ممكن نعرف لها معنى ولا مش ممكن. لما جه اهل العلم تكلموا عن المتشابه اللفظ اللي هو زي ما قلت الاشكال في نفس اللفظ. شوف انا بقول لك ايه، الاشكال في نفس اللفظ، في نفس اللفظ. قسموا المتشابه لفظا الى قسمين. انت عارف الالفاظ في اللغه العربيه اما ان يجي لك لفظ واحد، لفظ مفرد واحد كده، واما يجي لك كلمه، واما ان يجي لك عباره على بعضيها كده. فقالوا ان المتشابه لفظا بينقسم الى قسمين، متشابه لفظي مفرد كلمه واحده، ومتشابه لفظي مركب عباره على بعضيها. وقسموا المتشابه اللفظي المفرد الى قسمين، اما ان ياتيه التشابه من ناحيه الغرابه، واما ان ياتيه التشابه من ناحيه الاشتراك. وقسموا المتشابه اللفظي المركب الى ثلاثه اقسام، اما ان ياتيه التشابه من ناحيه الاختصار، واما ان ياتيه من ناحيه البسط، واما ان ياتيه من ناحيه السياق. وانا متاكد ان انت لسه ما يعني بتقول الراجل ده يعني ولا علينا دماغنا احنا شايفين حاجه. طيب ننزل، ننزل. لما تفتح القرآن الكريم وتقرأ مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة، خلاص هات أي لفظ في الألفاظ اللي قدامك دي. جاء، ما انتش عارفها تسأل أي واحد جاء يقول لك يعني جه. طيب خلاص، رجل مش عارف راجل، ها من أقصى المدينة يعني ها من أبعادها، خلاص كلام بالنسبة لك واضح، بالنسبة لك واضح خلاص. تيجي بقى تقرأ في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول وفاكهة وإيه وأبا، وفاكهة وأبا، خلاص وفاكهة وأبا، خلاص. طيب فاكهة يعني إيه؟ مش عارفها؟ أنت كل يوم بتاكل، انت كل يوم بتقول ابا بقى، اللفظ ده انت متعود تسمعه؟ لا مش متعود. ابا ده انت متعود تسمعه؟ لا مش متعود. اذا هو بالنسبه لك لفظ ايه؟ لفظ غريب. شوف تعبيري، لفظ غريب ما انتش متعود انك تسمعه. طب ابا دي كم كلمه؟ كم كلمه؟ كلمه واحده. يبقى دي هسميها متشابه لفظي مفرد. مفرد يعني ايه؟ كلمة واحدة. طب وانا قلت عليها متشابه ليه؟ لان اللفظ ده بالنسبة لي لفظ ايه؟ غريب، انا مش متعود عليه. يعني ما احنا مش ماشيين نتكلم مع بعض، احنا ماشيين نتكلم مع بعض يقول لا كلت فاكهة، جبت فاكهة، هو كيلو الفاكهة بقى بكام؟ طب الفاكهة النهاردة ايه؟ طب انت جايب السوق، الفاكهة ايه؟ كل ده احلى، اللفظ ده مش غريب، احنا متعودين عليه. لكن ما جاش واحد قال لك جبت أبا، ها اخبار الأبا ايه؟ الأبا بكام؟ ما حصلش، ما حصلش. وعشان ما حصلش بيسموا اللفظ ده متشابه لفظي مفرد. متشابه يعني ايه؟ يعني مش واضح المعنى. طب مش واضح المعنى ليه؟ التشابه ده جاله منين؟ ها قالوا لغرابته، لانه لفظ ايه؟ لانه لفظ ايه؟ غريب، غريب، غريب. ولذلك حتى بعض العرب خفي عليه هذا، ما عرفوش بقى غير العرب البدو الخلص. خلاص سيدنا عمر جالس فبيقرأ القرآن، سيدنا عمر، فقرأوا وفاكهة وأبا، فسألوا عمر ما أبا؟ تطلع ايه الأبة؟ ما يعرفش، ما يعرفش. ويرفض ان يقول في كتاب الله برأيه. يدخل عبد الله بن عباس فيسألوه ايه أبة؟ خلاص فيقول اقرأوا ما بعدها، فربنا قال بعدها متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم حاجة لينا ولأنعامكم. طب اللي فاتوا كانوا حاجتين، فاكهة وأبا، إيه اللي يبقى متاع لينا؟ الفاكهة، تبقى الأبة، الأبة دي رايحة لمين بقى؟ للألعاب. ومن هنا أدركوا أن الأبة هو علف الدواب، علف الايه؟ الدواب، أو ما يأكله الدواب، ما يأكله الدواب، البرسيم والمش عارف ده، كل ده يندرج تحت اسم ايه؟ أبة. أبة بغير هذا كان المعنى هيفضل ايه؟ هيفضل ايه؟ غريب بالنسبة لنا، غريب بالنسبة لنا. نفس القضية، والسماء والطارق. الناس عارفة السماء صح؟ طب ايه الطارق؟ طب ايه الطارق؟ لفظ متداول، ها؟ غريب على مسامعنا، ولذلك السماء كله بيتكلم بالسماء، السماء النهارده صافية، السماء النهارده غيمة، السماء مش عارف ايه، بص في السماء، خلاص كله عاد. لكن الطارق ده مين اللي عارف بقى؟ ولذلك ده لفظ غريب. ولولا ان الله قد فسره لبقي متشابها علينا. ولذلك شوف ربنا ليه، وما ادراك ما الطارق، بتعرف؟ لكن ربنا حدده النجم الايه؟ الثاقب. خلاص يبقى هو نجم في السماء. ليش ربنا قال لي مش هعرف؟ يبقى والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، ايه؟ النجم الايه؟ الثاقب. طيب ربنا ما قالش النجم الثاقب، انت تعرف؟ قال هيظل اللفظ بالنسبه لك لفظ ايه؟ لفظ غريب، غريب. وما دام غريب يبقى متشابه لفظي ايه؟ مفرد. وصلك كده؟ خلاص. تعالى بقى، احيانا الاشكال ياتي مش عشان اللفظ المفرد غريب، عشان اللفظ المفرد ده مشترك. مشترك يعني ايه؟ يعني بيحتمل اكثر من معنى. تقوم حضرتك ما تبقاش عارف تاخده على انهي معنى، تاخده على انهي معنى. زي ايه؟ قلنا زمان ان كلمة نكاح هذه كلمة مشتركة تطلق على العقد وتطلق على الوطن. وفلان نكح فلانة، ممكن يكون كتب عليها، وممكن يكون بنى بيها وجامعها. يبقى كلمة نكاح ليها معنيين، والاثنين وردوا في القرآن الكريم المعنيين. ففي قول الله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. نكحت المؤمنة وطلقتها من قبل ما تمسها، يبقى إيه المراد بالنكاح هنا؟ العقد بين أوي، لأنك ما مسّتش. يبقى أريد بالنكاح هنا إيه؟ أريد بالنكاح هنا إيه؟ العقد، العقد. خلاص النكاح بيجي كما قلنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الجماع، بمعنى الجماع. وده وارد في القرآن، وارد في السنة. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول نكحت فلانا فلم أجد معه إلا مثل هدبة الثوب، وهي تصف عضو الرجل بهذا. يبقى نكحت يعني إيه؟ هتصف عضو. يبقى إيه المعنى النكاح هنا بقى؟ الجماع. يبقى الجماع، يبقى النكاح بيأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الجماع، مش كده؟ طيب راح حصل الإشكال، إشكال. الإشكال ده حصل في إيه؟ في حديث القرآن الكريم عن طلاق الرجل لامرأته، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خلاص يبقى أنت ليك طلقتين، فطلقت الثالثة، فيقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى اللي طلقها الطلقة التالتة لو عايز يتزوجها ما ينفعش حتى تنكح زوجا غيره. تنكح دي دي سموها متشابه لفظي مفرد. لفظ مفرد تنكح كلمة قدامك ايه متشابهة ليه؟ ليه؟ لان المعنى مش واضح بقى. ليه مش واضح؟ قال لان الكلمة دي من الكلمات المشتركة، تنكح ممكن تعقد وممكن توطأ. طب المرأة اذا طلقت من رجل ثلاثا تحل له بمجرد ان تعقد على غيره وتطلق، ولا لازم غيره يطأها؟ هنا بقى كلمة نكاح دي بقى اللي وقفنا معاه، هل معناها العقد ولا معناها الوطء؟ واخد بالك؟ ما هو لو الوطء، الوطء شامل الاثنين. هل معناها العقد هو يطأها من غير العقد؟ هل معناها العقد ولا الوطء؟ مشكلة؟ مشكلة؟ مشكلة؟ مشكلة ليه؟ لأني تيجي واحدة تتطلق وروح جايب واحد كاتب له عليها وبعد خمس دقايق روح مطلقها. والقرآن قال حتى تنكح زوجا غيره، يبقى خد النكاح على انه مجرد ايه؟ العقد. في غيره قال له لا ما ينفعش، ده لازم ياخدها ويطأها ويجمعها، لكن بمجرد العقد كده ما ينفعش. طيب تمشي مع انهي وتفصل الكلمة بانهي؟ اهي واردة في القرآن بالمعنيين، فتفسرها بالعقد ولا بالوطء. وعشان كده لما تحيرنا فيها بقى اسمها ايه؟ متشابه. متشابه زي كلمة اب، عشان نوصل لمعناها نرجع لقواميس وسنة واثار وندور. المعنى بالنسبة لنا مش سريع وسهل زي المحكم، لا، نفس القضية. انت بقى علشان توصل للمعنى المراد، هل يا ترى المراد العقد ولا المراد الوطء؟ محتاج انك تعمل ايه؟ مش سهل بقى، محتاج انك تقعد تدور وتبحث وتشوف. وهل ورد في القرآن حاجة تفسر ولا ما وردش؟ وما وردش يبقى هل في السنة ولا ما فيش؟ وما وردش يبقى هل في عند السلف الصالح ولا؟ وتقعد بقى شغلانة كبيرة اوي، شغلانة كبيرة اوي. ده من المتشابه، ده من المتشابه. خلاص، فييجوا بقى يضطروا يقعدوا يدوروا، فيلاقوا ان السنه بينت ان المراد بالنكاح في الايه مش مجرد العقد بس، لا، ده لابد ان يكون هناك عقد ووطء، جماع يعني، جماع يعني. واستدلوا على هذا بقصه امراه رفاع القرظي لما جوزها طلقها وبت طلاقها، وجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له نكحت ابن الزبير، جوزته. ورفاع القرظي كان رجل ضراب وشديد، كل شويه يضربها ويطلقها، كل شويه يضربها ويطلقها، الى ان بت طلاقها. ومع هذا بتحبه كده، في نساء كده يعني. لو في راجل يبقى معاها ملاك ومش طايقاه، وفي راجل بيكسر عظمها كل يوم وهي متمسكه بيه، هي ودماغها بقى، فعايزه تخلص من ابن الزبير عشان ترجع لمين؟ لرفاع القرظي. فعارفه انها مش ممكن تتطلق بغير سبب، لانها لو طلبت الطلاق بغير بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت طلاقها بغير بأس سبب فحرام عليها رائحة الجنة، فلازم تطلع سبب. والسبب زي ما قال أهل العلم إما أن يكون في خلقه ودينه، وإما أن يكون في بدنه وخلقته، اللي هي بيسموها الأسباب اللي بتدي للمرأة حق الطلاق زي ما في القانون الآن. طبعا هم زودوا حاجات دلوقتي على حسب العصر وعلى حسب ارضاء النساء وما الى هذا، واخد بالك منها طبعا لو اتجوز عليها والكلام الفاضل اللي قاعدين يقولوه ده والهجس اللي هم عايشين بيه ده، لكن بالاسلام لا. فبالاسلام في اسباب محدده، راجل معاف في اخلاقه ودينه، ما بيصليش سبب للدين كذا كذا كذا كذا، دي اخلاقه ودين، سكري حشاش بيجيب مال من الحرام كده، دي اخلاقه ودينه. او في خلقته، في خلقته الله كان يكون عنينا او مجبوبا. المجبوب هو الذي ليس له ذكر عضو، ملوش عضو خالص. والعنين هو الذي له ذكر لا ينتصب، زي الاطفال كده. وده عيب في الراجل وعيب في خلقته. يترتب عليه انه من حق المرأة انها تطلب الطلاق، لان لها حق في قضاء الوطر، وهذا لا يقضي لها وطرا. فامرأة رفع القرآن ذابت الى النبي صلى الله عليه وسلم وراحت قايلة الكلمتين دول، قال نكح، بتقول النبي كان نكحت رفاعة فلم اجد معه الا مثل هدبة الثوب. زي ما قلت زمان، هدبة الثوب يعني لما تجيب ثوب وتنتشه بمسمار كده فيطلع منه فتل صغيرة، هي دي اللي بيسموها هدبة الثوب. فعايزة تقول النبي صلى الله عليه وسلم انه عنين، العضو بتاعه زي الفتل دي ما بيعملش حاجة ولا حياء في العلم. انا بوضح الكلام اهو، خلاص. فيبقى ده سبب انها تطلق. طيب حقها حقها، ومع هذا النبي وفهم عايزة، هي عايزة ايه؟ هي عايزة تطلق علشان ترجع تاني لمين؟ رفاعة. فالنبي بشرها ان مش هتنفع ترجع لرفاعة. ليه؟ علشان ترجع القرآن قال تنكح يعني توطأ، وده باعترافها لم يحقق لها الوطأ، يبقى لازم تتجوز واحد تاني علشان يطأ. ولذلك قال لها أتريدين أن تعودي لرفاعة؟ فاكرك أن أنت طلعت هترجعي؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلك. يعني لازم راجل يجي يطأ ويقضي وطرك وكذا وكذا وكذا. ففهم بهذا أن المراد من قوله حتى تنكح زوجا غيره أن المراد إيه؟ الوطن. الوطن دي تعرفت كده بسهولة؟ لا، ما تعرفتش بسهولة. ولذلك اللفظ في بدايته سميناه لفظ مفرد متشابه، جاءه التشابه. يعني الإشكال ده جه منين؟ من ناحية الاشتراك، إن مشترك في أكثر من معنى، فحضرتك ما انتش قادر تحدد ايه المعنى المراد، ولا يمكن تحدده الا بعد بذل جهد وبحث، زي ما شفنا بحثنا في السنة وما الى هذا وما الى هذا. فهم مما قلناه ان المتشابه اللفظي سواء كان اللفظ غريبا او كان مشتركا ممكن يتعرف، او ممكن يتعرف، ما احنا عرفناهم، بس بيحتاج لايه؟ بيحتاج لايه؟ لجهد وبحث وعناء. وعشان كده في الاول سميناه ايه؟ متشابه، لانك مش من اول وهله بتعرف. خلاص. في بقى المتشابه اللفظي المركب، جمله على بعضيها تعمل لك مشكله، مش كلمه، لا، جمله على بعضيها ما تبقاش قادر حضرتك تفهمها، بل جمل ما تبقاش قادر حضرتك تفهمها. وعشان كده ده سموه المتشابه اللفظي الايه؟ المركب. المركب، مركب يعني اللي فيه اكتر من كلمه، فيه كلام. وقسموه اقسام ثلاثه: متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحيه البسط، او من ناحيه الاختصار، او من ناحيه السياق. من ناحية البسط، البسط انك تلاقي تكرار في الكلام، تكرار في الكلام، ما تبقاش عارف الله الكلام عمال يتكرر ليه، فيشتبه عليك الامر، ما انتش عارف، ما انتش عارف. ولو بصيت في القرآن الكريم هتلاقي حاجات كتير اتكررت، ودي تروح عاملة مشكلة. فيبقى قدامه جملة اتكررت مرة واثنين وثلاثة، اهو ده اسمه ايه؟ بسط. بسط كررت مرة واثنين وثلاثة يقعد يقول الله. حتى ما دي اتقالت قبل كده بتتقال تاني ليه؟ الله. ولو اتقالت تاني اتقالت تالت ليه؟ يعني ممكن تلاقي حاجة مش متكررة مرتين، ده متكررة ثلاثة. فيشتبه، شوف تعبيري بقى، فيشتبه عليك الأمر. وده اللي خلى الجماعة الخربانين المستشرقين يقول لك القرآن فيه تكرار ممل، يقعد يعيد الحاجة يعيد الحاجة لحد ما تمل وتقول ايه ده ايه ده. وهضرب لك مثالين صراع ببسط حصل في صورة من قصار الصور، وبسط حصل في صورة من طوال الصور. بسط حصل في صورة من قصار الصور، صورة الكافرون، كررها كتير اهو. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، خلاص خلص. النبي قال لهم مش عبد تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، خلاص خلصت خلص. راح رجع مكررها تاني، ولا انا عابد ما عبدتم. طب ما انت قلت لا اعبد ما اعبدون ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد. ما اتقالت لسه، متقاله من شويه. فتقعد تقول الكلام ده في بسط، البسط والتكرار ده ليه؟ ده دي مشكله مش سهل انك تعرف، لانك لازم ترجع لعلماء البلاغه وعلماء اللغه وعلماء البيان علشان يبينوا لك. يقول لك لا ده مش تكرار ممل ومش بسط كده وتكرار وخلاص. لا يا حبيبي، ده له غرض. ايه الغرض؟ يقول لك الجماعه الكافرين جم قالوا له نتبعك ممكن، بس لينا شرط، تعبد الهنا شويه ونعبد الهك شويه. فاجابهم بالنفي، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. وده لو حصلت مش هتعبدوا اله زي ما انتوا قلتوا، لان انا بمجرد ما هوافقكم هتثبتوا ان انا كذاب وهتظلوا على اهليتكم، ويبقى ولا انتم عابدون ما اعبد. يوم يقول لك طيب هو رفض دلوقتي، يمكن بعدين لما يفكر ها يمكن يوافقني. فقال ولا انا عابد، عابد دي تفيد الاستقبال، فيبقى الاولانيه لا اعبد الان، والثانيه ولا انا عابد ولا بعدين. فما تفتكرش ان انا هوافقك دلوقتي ولا هوافقك بعدين، فهي نفي للحال دي الاولانيه، والثانيه نفي ليه؟ للاستقبال. نفس الكلام بالنسبه لك. ده كلام مفيد ولا افاد ولا ما افادش؟ افاد. ان انت ممكن تيجي تقول لي تعال معايا انا عايز اخدك كبريء، اقول لك لا مش رايح. لا مش رايح، انت فهمت ان انا مش رايح دلوقتي. فتقول ايه؟ هو ممكن بقى يقعد دماغه ها؟ ها مش عارف ايه؟ ها مش كده ولا ايه؟ ويجي بكره ولا بعده يقول لي طب انا ممكن اروح معاه. فالروح قطع حال، مانيش رايح ولا هروح. أي ولا هروح دي بقى واخد بالك معناها ايه؟ ولا ما تحاولش حتى بعدين، مش هيحصل. يبقى انا نفيت في الحال ونفيت في الايه؟ في الاستقبال. في الاستقبال يبقى ليها فايده ولا ملهاش؟ يبقى ليه. تعال بقى خد تكرار وقع في صوره من طوال الصور. لو معاك المصحف وماسكه، وانا قلت يا ريت في محاضرات التفسير كل واحد يبقى في ايده مصحف، ان اقول لك على حاجات لازم تبص عليها بعينك كده. هتروح فاتح سوره البقره، بص في الايه 144، خلاص اللي معاه مصحف فتح، بص في الايه 144 هتلاقي ربنا بيقول فيها ايه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. امسك العبارة اللي جاي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عدهم كده، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كم كلمة؟ خمس. شايفهم؟ احفظهم اهو. فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. بصلها كويس قدامك في الايه 144، خلاص. روح للايه 149، اقرا. ومن حيث خرجت، هات بقى العبارة بتاعتنا اللي انا حفظها لك دلوقتي، فول وجهك شاطر المسجد الحرام، بنفس الكلمات اهي تعاد قدامك، خد الآية اللي وراها على طول 150، ومن حيث خرجت فول وجهك شاطر المسجد الحرام. كم مرة قدامك دلوقتي؟ 3 مرات ورا بعضها، ورا بعض 144 149 150. طب ما كان كفاية مرة واحدة. ولذلك هات بقى اي واحد يسألك، روح مسك لك المصحف كده من المستشرقين من النصارى من اليهود، روح مسك المصحف كده يقول لك ليه بقى، هترد بسرعة؟ هترد بسرعة ليه؟ اه ده متشابه، متشابه اشتبه عليك الامر انت الاخر، ما انتش عارف، ما انتش عارف. التشابه جه من ناحية ايه؟ من ناحية ايه؟ اهو ده متشابه لفظي مركب، الفاظ متكررة اهي. جاء التشابه من ناحية بسط، يعني ايه؟ يعني التكرار، بسط الكلام حصل فيه تكرار. فجت مرة واثنين وثلاثة، بقت مشكلة. وحدث عندك انت اهو تشابه، يبقى ده متشابه لفظي مركب جاءه التشابه من ناحية البصر. سهل اللي تعرف الرد، يبقى انت محتار تعمل ايه؟ يا تروح بقى تذاكر وتدور وتشوف، لا تروح تسأل رجل علم شغلانه. لكن في البداية احدثت اشكال معاك، احدثت اشكال، ورد عليها اهل العلم بوجوه احسنها واقربها واصراحها، قالوا تعالى حبيب أحوال الناس مع القبلة 3: واحد بيصلي في الكعبة، واحد بيصلي خارج الكعبة وهو في مكة، واحد بيصلي خارج مكة. التلاتة في الحكم واحد، التلاتة واحد. جاءت الأولى فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا كنت في الكعبة، والثانية فولي وجهك شطر المسجد الحرام لو كنت خارج الكعبة وفي مكة، والثالثة فولي وجهك شطر المسجد الحرام لو كنت في أقصى الأرض وبعيد عن الكعبة بمليون كيلو. يبقى جم الثلاثة عشان يوافقوا أحوال الناس، الثلاثة اللي بنتكلم عليهم. كلام كده واضح؟ كلام كده واضح؟ كلام كده واضح؟ خلاص. يبقى التكرار اللي بيجي من ناحية البسط ده خلاص بيبقى له أهداف وأغراض وحكم، مش جاي كده وخلاص كلام بيتعاد وخلاص. لا، مش كلام بيتعاد وخلاص، مش كلام بيتعاد وخلاص، ده في كل مكان بيبقى له هدف بيختلف عن الهدف اللي كان فيه في السياق قبل كده او بعد كده او بعد كده. ده اللي بيسموه المتشابه اللفظي المركب الذي جاءه التشابه من ناحية الايه؟ البسط. خلاص. في متشابه لفظي مركب يأتيه التشابه من ناحية الاختصار. شوف المشكلة اللي فاتت عشان كان الكلام فيه بسط، لا في مشكلة تجيلك ان الكلام يبقى فيه اختصار، اختصار. خلاص. طبعا الاختصار اهل العلم اتكلموا فيه، قالوا ان فيه اختصار مخل واختصار غير مخل. في اختصار في الكلام يخل بالمعنى وعمرك ما تفهم، وفي اختصار غير مخل. خلاص. الاختصار المخل اقعد اتكلم معاك اقول لك امبارح جالي الباشمهندس ولما دخل علي وقال لي اللي قاله لي يا اخي وكانت مشكله، اعمل انا ايه بقى؟ شفت قال لك وانت قلت حاجه. ما هو قال لي اللي قاله لي، ما انا اختصرت اهو وكانت مشكله. ده اسمه اقتصاد ايه؟ مخل، مخل ضايع الكلام، مخل مش هيطلعك بمعنى. لكن في اختصار مش مخل، ده بيجي في القرآن الكريم، الاختصار ده بيجي في القرآن الكريم خلاص. في منه ما هو واضح للعقل وفي منه ما هو ليس بواضح. ما هو واضح للعقل كقول الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن أولاد سيدنا يعقوب لما عادوا وقد احتال نبي الله يوسف فحجز أخاه بنيامين على نبينا عليه الصلاة والسلام، فعادوا إلى أبيه عشان يقولوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. مش مصدقنا؟ اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيه. هذا الكلام في اختصار لكن معلوم عقلا، ما بيعملكش مشكلة. ايه الاختصار؟ بيقولوا هنا في حذف مضاف، كلمة حذفت بس عشان العقل عارفها. اسأل القرية، ايه القرية؟ ارض وطوب وحطار. يعني يروح يمسك القرية الارض ولا قرية مصرفين ولا كبين، ها واسأل العير، العير الجمال، يوم يوقف الجمال، ها جمل، ها عيالي دول صادقين ولا كاذبين؟ ينفع؟ وده اختصار، لكن اختصار مش مخل، واختصار انت مش بيعمل لك مشكله ولذلك ما بقاش متشابه. انك بعقلك عارفه ان المراد اسال اهل القريه واسال راكب العير، ودي حاجه بتحصل في حياتنا كلنا. اللي زي ما قلت لك، ها تبقى جاي ما انتش عارف المسجد هنا، تقوم تروح تسال واحد تقول له فين شارع ابن حجر العسقلاني اللي فيه مسجد العاملين بالكتاب والسنه؟ يقول لك اسال الكشك اللي هناك ده. صح؟ ها بتفهم ايه؟ اسال الكشك. بتروح راح تقول له السلام عليكم يا كشك، الراجل ده قال لي اسالك، امال بتفهم ايه؟ صاحب الكشك. ده في الكلام ده اسمه فيه حذف مضاف، في اختصار. بس الاختصار ده مش عامل مشكله ولذلك مفيش تشابه هنا. لانك انت ها مدركه بايه؟ بعقلك، انت فاهم انا عايز ايه. لكن في اختصار يعمل لك مشكله لانك مش بتدركه بعقلك، انك محتاج بقى زي ما قلنا ان انت ترجع وتبحث وتقرا، ولذلك بيسموه بقى متشابه لفظي مركب، جاءه التشابه من ناحيه الاختصار. زي ايه؟ دايما اقول لكم المثال ده، تلك تروح داخل على القران الكريم فتروح قارئ في قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، عقلك بدأ يصحصح. ربنا بيقول لك أنت خايف ما تعدلش مع اليتيم، فبقت القضية اللي قدامك قضية يتيم وعدل مع يتيم. فشوف بقى، أنت خايف ما تعدلش مع اليتيم، يا رب طب عشان اعدل اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يوم يوم واحد انا جابها لي مره واحد الماني تعلم العربيه وعايز يفهم القران الكريم، قال لي يعني انا مش يعني ايه ده؟ ايه ده؟ طب الآية بتكلمني عن اليتامى والعدل مع اليتامى، فجأة راح مدخلانا اتجوز اثنين وثلاثة وأربعة. قال بقى أنا لو حبيت أعدل مع اليتيم أتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة؟ شوف الكلام عامل إزاي؟ اقرأها الآية قدامك إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أعمل إيه بقى؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مفيش شك ان الكلام هنا فيه اختصار، وعشان كده ده بيسموه متشابه لفظي مركب. متشابه ليه؟ لانه عامل لك مشكله ما انتش فاهمها. متشابه لفظي مركب جاءه التشابه من ناحيه الاختصار، ان الكلام حصل فيه الاختصار، الاختصار ده خلاك ما تفهمش، ما انتش فاهم. ولو جالك واحد مستشرق مش هتقدر تفهمه، لان انت اصلا مش فاهم. بس هل يا ترى تفضل مش فاهم؟ لا يا حبيبي، انت علشان تفهم يبقى لازم ترجع لقوانين القرآن. وقوانين القرآن انك لا يمكن ان تأخذ آية جاءت مرتبطة بسبب الا بعد ان تفهم السبب. الآية اللي تيجي مرتبطة بسبب بقصة يعني، اوعى تقراها قبل ما تعرف الاول القصة. ولذلك قالوا فهم السبب هو 90% من فهم معنى الآية. يعني لو في آية مرتبطة بسبب، 90% من فهمها مرتبط بالسبب ومعرفته، و10% هتوقف على اللغة والقرائن الأخرى. طب إيه السبب؟ تقوم ترجع في سبب نزول الآية دي، أن الرجل كان يلي أمر اليتيمة، واحد تولى أمر يتيم، ثم بدا له أن يتزوجها، كبرت قدامه كده وعايز يتجوز، إيه المشكلة؟ ولكنه يخشى من أن يظلمها. وانتوا عارفين أن أي واحد بيتجوز ممكن يرد عليه في يوم من الأيام روح ظالم مراته، مش كده؟ لما يبقى لها أب، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ هتجيب لك أبوها. طب ملهاش أب بقى، تروح أنت بيها فين بقى؟ فبقى الراجل بقى عايز يتجوز اليتيمة اللي عنده دي، وخايف من انه يظلمها، لان ظلم اليتامى ده مصيبه. طب يتجوز ولا ما يتجوزش؟ فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، تكون عند احدنا يتيمه يريد ان يتزوجها ويخشى من ان يظلمها ولا يعدل معها، ماذا يفعل؟ فنزلت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. حط بقى السبب في دماغه، إمتى بقى؟ إذا تزوجتموهن. تبقى الأفضل إيه؟ يبقى فلا تتزوجوهن. يبقى الأحسن خاف تظلمها يبقى تسيبها وغيرها كتير، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. المعنى بقى واضح؟ المعنى بقى واضح، لكن قبل كده كان واضح؟ ما كانش واضح. فده اللي بيسموه المتشابه اللفظي المركب، الذي جاءه التشابه من ناحية ايه؟ من ناحية الاختصار، من ناحية الاختصار. خلاص، ده متشابه او متشابه ليه؟ مش حاصل اليه الا بجهد وبحث ومعرفة ورجوع للسبب زي ما شفنا وما الى هذا. فاذا وصل زال عني ها التشابه، لكن الى ان يزول اسمه ايه؟ متشابه. دماغك تعبت ولا لسه؟ ها تعبت ولا لسه؟ طيب اكمل يعني. نعم. لا انسى، لو كملنا اللي احنا فيه ده الاول. خلاص، تعال بقى للنوع الثالث في المتشابه اللفظي المركب، وهو الذي يأتيه التشابه من ناحية السياق. قلنا ممكن الكلام يبقى متكرر فيشتبه على الأمر، ممكن يبقى الكلام فيه اختصار فيشتبه على الأمر، ممكن الكلام في ترتيبه يوجد لي شيء من التشابه. تحس ان الكلام، انت تحس كده مش مترتب صح، ده اللي احنا بنسميه بقى الايه؟ السياق، السياق. قلت أقرب مثال على هذا لما تذهب إلى سورة المائدة، امسك أول آيات: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. خلاص، هات بال بعد كده. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. ربنا بيجيب لك محرمات، حاجات تبقى عارفها. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. خلاص مش كده؟ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ايه ورضوان. خلاص، تعال بقى بص لترتيب الكلام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، خد بالك بقى، غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يبقى أول آية دي فيها تحريم للصيد وانت محرم، مش كده؟ غير محل الصيد وانتم ايه؟ حرم. خلاص، خلي بالك. يبقى الآية الأولانية ايه؟ خلصت بانك اوعى تحل الصيد وانت محرم، مش كده؟ خد الآية الثانية بقى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اسمع اللي جاي: وإذا حللتم فاصطادوا. شوف بقى التشابه اللي هيجي لك بقى، والمشكلة بقى أن واحد من المستشرقين راح كاتب وقال لك الله آخر الآية الأولانية غير محل الصيد وأنتم حرم. الحكم ده نص الحكم، نص الثاني: وإذا حللتم فاصطادوا. ما جابهاش وراها ليه؟ فكان يمشي الكلام: غير محل الصيد وأنتم حرم، وإذا حللتم فاصطادوا. بقى الترتيب ماشي كده، لكن ده فصل بين الحكم ونصه، يعني بين نص الحكم والنص الثاني بخمس حاجات، بخمسة عدوهم اهو: غير محل الصيد وأنتم حرم، ادي نص الحكم. المفروض نصه الثاني ايه؟ غير محل الصيد وأنتم حرم. نصه الثاني ايه؟ إذا حللتم فاصطاد. شوفها جت بعد أديبة. طيب، غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شوف أنا أحط كم حاجة: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وراح جاب النص الثاني: وإذا حللتم فاصطادوا. شفت المشكلة فين بقى؟ طب ما جابش إذا حللتم فاصطادوا دي ورا غير محل الصيد وأنتم حرم. ليه؟ ده مستشرق كتبها كده، مستشرق كتبها كده، قال لك إن من البلاغة حسن الترتيب، حسن الترتيب. ده مش ده قاله حتى في الماديات يا راجل، حتى في الماديات. تروح عند واحد فكهاني تلاقيه مرتب البرقوم مع بعضه، المانجا مع بعضيها، مش كده؟ لا، ده صاحبنا يعمل ايه؟ يروح حاطط لك شويه برقوق ورميلهم شويه وعليه منهم شويه خوخ وعليه منهم مش عارف ايه، هتشتري منه؟ يبقى انت هتروح لليمين، للي عنده حسن ترتيب. اللي عنده ايه؟ حسن ترتيب. فالتحسن الترتيب ده مطلوب، مطلوب في الكلام وفي الماديات، وفي الماديات. فيقول لك الله ربنا جاب نص الحكم وأجل النص الثاني وحط بينهم كام حاجة، خمس حاجات عديتها لك بإيدي اهو وبينتها لك اهو. لو اعتبرنا ان ده الحكم على بعضيه فاتفصل ما بين نص ونص اهو، انا عملتهم كده غير محل الصيد وانتم حرم، ان الله يحكم ما يريد، جه وراها لا تحل شعير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا شوف ادي نص وادي نص وادي خمس حاجات بينهم. ده اللي بيسموه بقى المتشابه اللفظي المركب، اللي قالوا التشابه من ناحية السياق، سياق الكلام ترتيبه، ليه ما جاش ده جنب ده ليه؟ فضل إذا التشابه الذي وقع هنا والإشكالية التي وقعت هنا هي في ترتيب الكلام ليه؟ وزي ما قلت كتب قاعد مستشرق وقاعد يقول بقى وده يتلافى مع البلاغة وحسن الترتيب ومش حسن الترتيب، طبعا كالحمار يحمل أسفارا أسفارا. ليه ربنا لازم تسأل نفسك السؤال ده؟ أجل نص الحكم ده لبعد خمس حاجات كده ليه؟ قال لك تعالى بص في الحاجات الخمسة اللي ذكرهم بعد كده، آخر حاجة فيهم اللي ربنا جاب بعدها نص الحكم بقى، خلاص نشوف الحاجات الخمسة دي كده ربنا بيقول فيها ايه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، خد الخمسة، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وراح جاي وراها وإذا حللتم فاصطادوا، خلاص. قال ولا آمين البيت الحرام، إيه يعني إيه ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟ اللي حصل إن جماعة من المشركين قادموا إلى المدينة يدعون أنهم يريدون الإسلام، فاكتووا المدينة يعني مرضوا تعبوا فيه، وقال لهم شيء في بطنهم، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي المدينة في صرح المدينة. الصرح مكان كبير بيجمعوا فيه الإبل خارج المدينة، وخاصة فيها إبل بقى الصدقة والجهاد، إبل كتير. ليه؟ قال ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها فإن فيها شفاء وهي صالحة للزربة بطونهم. ده حديث في البخاري. راحوا رايحين فلما برئوا شفوا قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، خلاص. اللي حصل ان المسلمين لما ذهبوا لعمرة الحديبية وحبسوا منعهم المشركون، خلاص، وظلوا في مكان عند الشجرة اللي حدث عندها بيعة الرضوان، وذهب سيدنا عثمان ليتفاوض معاهم، خلاص، والمسلمين قاعدين بقى منتظرين كده، لقوا شوية الحرامية اللي سارقين إبل المدينة جايبين الإبل وطالعين يعتمروا. قالوا بس حقنا، والقصاص بقى. فنزل القرآن في هذه الآية يمنعهم من ذلك، إن يحرم عليك أن تتعرض للآمين أي القاصدين البيت الحرام حتى ولو كانوا من أهل ضلال، بس على حسب زعمهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. ما تقربلوش ما تقربلوش. فكفهم القرآن. فأصبح في سؤال في الذهن، طيب لو فضلنا قاعدين كده لحد ما دول اهو لا امين اللي رايح، طب لما يخلص ويرجع اعمل معاه ايه؟ نفس الحكم. فشوف ربنا اجل واذا حللتم فاصطادوا، وراح جايبها هنا علشان يقول له ان حكمه حكم الصيد. الصيد داخل الكعبة ورايح لها، مش هتقرب له لما يخرج منها اقطع رقابته. شفت جابها فين بقى؟ جات ورا ايه؟ ولا امين البيت الحرام، راح جاب ورا منها واذا حللتم. فصاش اقول لك دي زي دي، شوف اجلها ليه، دي زي دي. يبقى ما اجل نصف الحكم من فراغ، وانما اجل نصف الحكم ليأتي مع قضية ملحقة به في ذلك الحكم. يبقى حكم الكافر زي الصيد جوه الكعبة، اوعى تقرب له. بعد ما يخلص ويطلع منها تعمل ايه بقى؟ اصطاده. شوف التعبير، اصطاده. يبقى اجل نصف الحكم لحكمة ولعلة، ولا مش لحكمة ولعلة؟ ولذلك شوف في الاول كنت زعلان والمستشرق قاعد مش عارف ايه، لما فهم قال لك سبحان الله، صحيح صحيح، كلام حكيم متقن. نعم نعم. مما قل لا تدرك ان المتشابه اللفظي بقسميه، المفرد بقسميه الغريب والمشترك، والمركب باقسامه الثلاثه بسط واختصار وسياق، ده كله اسمه متشابه لفظي خلاص، لكن بيزول عنه التشابه بالاجتهاد والبحث وبنصل لمعناه. بيأتي بعد هذا بقى المتشابه معنى. اللي فات ده كان اسمه متشابه ايه؟ لفظ. يبقى المتشابه معنى، وده برضه يا ترى هنعرفه زي المتشابه لفظا زي ما شفنا كده ولا لا؟ وهنشوف برضه انواعه ايه زي ما عرفنا انواع المتشابه اللفظ. وده اللي لو انت عايز تكمله وتعرفه هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.